الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الإنسان خلق في هذه الحياة لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الله جل ذكره إنما تكون على حسب المنهج الذي بينه في كتابه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مأمور أن يعبد الله في هذه الحياة وفق ما شرع كما بينه في كتابه وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وفهمه السلف الصالح من هذه الأمة. عبادة بعيدة عن الغلو وبعيدة عن الجفاء، ليس فيها إفراط ولا تفريط، ليس فيها تشدد ولا تساهل، وإنما هو التزام بالمنهج الرباني الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ونهجه السلف الصالح من هذه الأمة، فنجحوا وأفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. فالخير كل الخير في السير على منهج هؤلاء واقتفاء أثرهم، فنحن متبعون لا مبتدعون. ومما يؤسف له أن فريقا من الناس ينحون منح التشدد ويظنون أنهم مثابون على ذلك، وفات عليهم أن التشدد إذا لم يكن هناك ما يسنده من قرآن أو سنة فإنه خروج عن المنهج الرباني. وما ضل من ضل إلا لأنهم جعلوا آراءهم مقدمة على ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه وما سار عليه سلف هذه الأمة، وربما كان ذلك حرصا منهم على الخير، لكن الخير إنما هو في الاتباع لا في الابتداع والتشدد. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، فقالوا له: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس وألا يتكلم ولا يستظل ويصوم. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فما كان مما نذره هذا الرجل أمرا غير مشروع نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القيام في الشمس وعدم الاستظلال وعدم الكلام. وما كان مشروعا وهو الصوم أمره بإكماله. فقد جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بذلك تقالوها، ثم قالوا: أيننا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحدهم: أقوم فلا أنام. وقال الآخر: أصوم فلا أفطر، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عما قالوه، فلما أخبروه قال لهم إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وبلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أقوم فلا أنام وأصوم فلا أفطر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم قال له إن لجسدك عليك حقا، ولعينيك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم قال له صم من الشهر 3 أيام، فقال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أفضل من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا صيام داود ولا أفضل منه. وقال له بالنسبة لقراءة القرآن اقرأه في كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 20، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7 أيام. ثم إن عبد الله بن عمرو لما كبر سنه وضعف عما هو سائر عليه قال يا ليتني أخذت بما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء فوجد امرأته متبذلة فسألها عن ذلك، قالت أخوك أبو الدرداء لا رغبة له في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء وقد كان صنع طعاما لسلمان قال له كل، فقال له كل أنت، قال إني صائم، قال ما أنا آكل إلا أن تأكل، فأكل أبو الدرداء ثم بات عنده، فقام أبو الدرداء ليتنفل فقال له نم، ثم قام ليتنفل فقال له نم. فلما كان آخر الليل قاما معا وصليا، فجاء أبو الدرداء في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عما كان بينه وبين سلمان، فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن التشدد في العبادة بالقول والفعل، فقال صلوات الله وسلامه عليه هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قال ذلك 3، والمتنطعون هم المتشددون. وقد دخل عليه الصلاة والسلام ذات يوم من المسجد فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين فسأل عنه، فقالوا حبل لزينب، تتعلق فيه إذا فترت وهي تصلي. فقال صلوات الله وسلامه عليه: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. وأمر من أحس بالنعاس وهو يصلي أن يرقد، وعلل ذلك بأنه ربما استغفر فسب نفسه. وتترتب على التشدد في العبادة جملة من الآثار غير المحمودة. أولها أن ذلك مسخط لله عز وجل، فإن الله لا يرضى لعباده إلا ما شرع، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله لا يمل حتى تملوا. وثانيها أن الإنسان يقصر في آخر حياته، ولا سيما إذا كبرت سنه، فيعجز عن القيام بما كلف نفسه به، ولربما أدى ذلك إلى تركه حتى لما أوجبه الله عليه. وثالثها أن المتشدد ينفر عن الدين ويظهر للناس وبخاصة الجهلة منهم أن الدين يتسم بالتشدد والإثقال على الناس وتكليفهم ما يشق عليهم، على أن بعض الناس يفهم التشدد على غير وجهه فيتصور أن الالتزام بأوامر الله والقيام بها والبعد عما نهى الله عنه تشدد، وهذا فهم خاطئ وخطأ كبير. فالإنسان واجبه أن يلتزم بالأوامر وأن ينتهي عن النواهي، وأما التشدد الذي ينهى عنه فهو الخروج عن أوامر الله بأن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس واجبا، وأن يحرم على نفسه ما ليس محرما، ويكلف نفسه ما يشق عليها. فاحرص أخي المستمع أن تكون مقتصدا في أمورك كلها، في عباداتك وغيرها، فالخير كل الخير في التوسط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: القصد القصد. وقال: لا يشاد الدين أحد إلا غلبه. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وألهمنا جميعا الصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.